يحل أن يسوي أي يقيم عنده حتى يحرزه. قوله تعالى وما ملكت أيمانكم أي المماليك وأحسنوا إليهم بسنده رحمه الله تعالى عن همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه كان يقول في مرضه الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يتكلم وما يفيض بها لسانه. وبسنده رحمه الله تعالى عن المعرور عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه برد فقلت لو أخذت هذا فلبسته كان حلة وأعطيته ثوبا آخر فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا قلت نعم قال أفنلت أمه قلت نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية قلت على ساعة هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. وبسنده رحمه الله تعالى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة سيء الملكة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال المتكبر والفخور الذي يفتخر على الناس بغير الحق تكبرا. وذكر هذا بعدما ذكر من الحقوق لأن المتكبر يمنع الحق تكبرا. بسنده رحمه الله تعالى عن همام بن منبه قال أنبأنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يختبر يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها ليوم القيامة. وبسنده رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا موالي. الموالي قيل أنهم العصبة وقيل أنهم الورثة مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية قيل إنها منسوخة فإذا كان ما ذكر في مسألة الميراث فإنها منسوخة. وأما إذا كانت الآية عامة في النصرة والرفادة وبقية الحقوق فإنها محكمة. وأما ما يتعلق بالميراث فقد نسخت هذه الآية بآيات الميراث. يقول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته جعل الرجل هو الذي يقوم على المرأة بمصالحها وتدبيرها وتأديبها وجعل للرجال على النساء درجة بما فضل الله بعضهم على بعض. وقد تنوعت عبارات المفسرين بهذا التفضيل فقيل بزيادة العقل والدين والولاية وقيل بالشهادة وقيل بالجهاد وقيل بالعبادات التي من شأنها الاجتماع كالجمعة والجماعة وقيل بأن الرجل يتزوج أربعا ولا يحل للمرأة إلا زوجا واحدا وقيل أن الطلاق بيده وقيل بالميراث وقيل بالدية وقيل بالنبوة. وكل هذا من اختلاف التنوع فالرجل فضل على المرأة بمسائل كثيرة. وكذلك في خلقة الرجل مختلفة عن خلقة المرأة فالرجل خلق على هيئة يتحمل شيئا كثيرا من الصعاب لا تطيقه المرأة كما أن المرأة خلقت وهيئت لما خلقها الله له من رعاية المولود والولادة والوضع وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يعني بما أنفق الرجال من أموالهم. فالله سبحانه وتعالى من حكمته جعل الإنفاق في يد الرجل، فالمرأة لا يلزمها أن تدفع مالا ولم تكلفها الشريعة أي حق مالي سوى الزكاة إن كانت تملك النصاب فصاعدا، وأما غير ذلك فلا تكلف المرأة بلا نفقة ولا مهر ولا سكنة ولا غير ذلك، لئلا تضطر للخروج والاكتساب ومخالطة الرجال فيحدث في ذلك شر كبير وفساد عريض. وأما الرجل فهو الذي أوكله الله سبحانه وتعالى وكلف بالإنفاق وبما أنفقوا من أموالهم، حتى أن بعض الفقهاء ذكر لو كانت المرأة غنية تملك مالا ممدودا والرجل فقير يكتسب بيومه وليلته، فإن المرأة لا يلزمها أن تنفق في البيت، لا يلزمها لزوما شرعيا، وإلا محاسن الأخلاق والاستحباب هذا أمره واسع. وبعضهم قال أن المرأة تعطي الزوج من زكاتها لينفق عليها، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة ورعايتها وحفظها وصيانتها. قال الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، من أهمية بقاء التواصل العائلي وبقاء نظام الأسرة، الله سبحانه وتعالى بيّن كيف تزال هذه المشاكل التي تحدث في البيوت، فقال سبحانه وتعالى في حال نشوز المرأة يعني ترفعها وتكبرها وعصيانها للزوج فإن هذا لا تستقيم معه الحياة. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة إذا نشزت المرأة فعظوهن، فيذكرها الرجل بالله سبحانه وتعالى وأن هذا من معصية الله أن تنشز المرأة وتترفع على زوجها، واهجروهن في المضاجع فتهجر المرأة في المضجع فلا يعاشرها، واضربوهن، والضرب جاءت السنة ببيانه أن يكون ضربا غير مبرح ولا يقبحها ولا يكون ضربا موجعا ولا شائنا، يعني بمعنى أنه يهينها بهذا الضرب، وإنما الضرب المقصود به الإشارة إلى أنه قادر عليها وأن يذكرها بحقه ويمتثل الأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما جاءت السنة بالنهي عنه ألا يضرب الوجه، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تضرب الوجه ولا تقبح، والضرب على الوجه محرم بالنسبة للزوجة، يعني الرجل لا يضرب زوجته في وجهها وكذلك لا يضرب أحدا في وجهه فهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فالمقصود أن الوجه لا يضرب وهو أشرف ما في الإنسان فلا يضرب، ومن أراد التأديب فإنه يضرب بغير الوجه ضربا يحصل به المقصود. قال الله سبحانه وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، فإذا انزجرت المرأة ورجعت إلى طاعة زوجها فلا يبغي هذا الرجل بظلمها والتعدي أو أن يطيل الهجر حتى يضر بها أو أن يلحق بها أذى بأي وجه من الوجوه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بصفتين عظيمتين واسمين كريمين من أسمائه جل جلاله أنه هو العلي وهو الكبير، ليتذكر الرجل أو الرجال القادرون على النساء أن الله سبحانه وتعالى هو العلي وهو الكبير، فإن كان منزلة الرجل أعلى من المرأة وإن كان أكبر منها فإنه يتذكر علو الله وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء فينزجر عن الظلم، وهذا الظلم الذي يقع بين الرجل وزوجته لا هو من الدواوين التي لا يغادر الله منها شيئا، فهو ظلم بين العباد، فيقتص منه إن لم يسامح المظلوم. وكثير من الناس يتحرج من ظلم الناس والبعيدين، وهذا تحرز في مكانه، ولكنه يكون ظالما في بيته، يظلم هذه المرأة ويبغي عليها ويترفع عليها ويسيء لها غاية الإساءة، وهذا لا شك أنه من المحرمات ولا يجوز، ويكون سيئة الملكة وسيئة العشرة، فهو من المعاصي التي يجب أن يتوب منها المسلم. وبعض الناس يكون من أحسن الناس أخلاقا مع البعيدين، وأما في داخل بيته فيكون في غاية السوء والغلظة وسوء المعاشرة، وهذا خلاف هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، وكان عليه الصلاة والسلام في حاجة أهله في البيت. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك السائل العاقل سأل الزوجة التي ترى الزوج في كل أحواله، فقالت عائشة رضي الله عنها أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق عظيمة، وكان أولى من يذوق حلاوة هذه الأخلاق هم القريبون منه عليه الصلاة والسلام، فالأقربون أولى بالمعروف. قال الله جل جلاله وإن خفتم شقاق بينهما، إن استمر هذا الشقاق وأن يكون كل واحد من الزوجين في شق والآخر في شق آخر، وهذا يفضي إلى الانفصال التام، فيتدخل العقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة. قال الله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لأنه في بعض الحالات يتعذر المفاهمة والاتفاق بين الزوجين، فيأتي رجل عاقل حكيم من أهل الزوج ورجل عاقل حكيم من أهل الزوجة، فيسعيان في الإصلاح. قال الله سبحانه وتعالى إن يريد إصلاحا، وقد اختلف العلماء في عود الضمير، إن يريد عائد على الحكمين أو الزوجين، فقيل عائد على الزوجين وقيل عائد على الحكمين، وقد يكون يعود على الجميع ما ذكر، على الزوج والزوجة والحكم من جهة الزوج والحكم من جهة الزوجة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن أراد كل واحد منهما أن يرجع إلى زوجه، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لهم التوفيق لما كان في نواياهم وضمائرهم ونواياهم من الحب الإصلاح والاجتماع، فإن هذا مما يثيب الله سبحانه وتعالى عليه بالتوفيق، بأن يوفق الله بين الزوج وزوجه. قال الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليما خبيرا، فهو سبحانه وتعالى يعلم جل جلاله ما يكون في الضمائر وما يظهره العباد وما يسرون، وهو الخبير جل جلاله يعلم دقائق الأشياء، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بأعظم أمر، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالعبادة التي خلق الله ما خلق الله الخلق إلا لها. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولذلك خلق الخلق لعبادته جل جلاله. ولذا أعظم ما يطلبه العباد من الله ما طلبه الله منهم، فأعظم ما يسأل العبد ربه أن ييسر له هذه العبادة، بأن يسأل الله العون على العبادة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعبادة المقصود بها أو من أخص معانيها هو إفراد الله جل جلاله بالعبادة، وإخلاص الدين له جل جلاله. قال سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا، والشرك ظلم عظيم كما سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن. والله جل جلاله يغفر كل الذنوب إلا من وافى ربه جل جلاله بالشرك. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في آيتين في كتاب الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى للأنبياء لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالعبادة هي أعلى وأرفع درجات العباد أن يعبدوا الله جل جلاله. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بوصف العبودية. قال الله سبحانه وتعالى في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وهذه المقامات أشرف مقامات العباد. فوصف الله سبحانه وتعالى نبيه بالعبودية ولم يصفه بالرسالة أو بالنبوة، وإن كانت مقامات عظيمة ولكن هذا المقام مقام عظيم شريف ولا يتصور لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب أن يخرج من هذه العبودية. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، فأمر أن يحسن للوالدين. والله سبحانه وتعالى يقرن حقه بحق الوالدين وهذا لعظيم حقهما. قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومما وصى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه بذي القربة، القرابة يكون حقهم عظيم للقرابة، ووصى الله سبحانه وتعالى بهم وصية عظيمة وما بين ما من بينك وبينه صلة صلة في من بينك وبينه رحم، فإن حقه يتعين. فإن الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال الله سبحانه وتعالى واليتامى، واليتيم كذلك له حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. والمساكين الذين هم لا يملكون ما يكفيهم من قوتهم وحاجاتهم الأساسية، والجار ذي القربى. والجار له حق عظيم، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة وصيته به أن يورثه ويتحقق ويتأكد حق الجار إذا كان قريبا. والجار الجنب، قال الجار الجنب هو الرفيق في السفر، وقيل هو كل من صحبك رجاء نفعك، وهذا أجمع الأقوال. قول ابن جريج وابن زيد هو الذي يصحبك رجاء نفعك. فيدخل في هذا الخادم، ويدخل في هذا الرفيق في السفر، ويدخل في هذا أشخاص كثر. كل من صحبك رجاء نفعك فتنفعه قدر ما تستطيع. قال الله سبحانه وتعالى وابن السبيل، قيل هو المسافر، والأكثرون على أنه الضيف، لأن الضيف المسافر حقه يتأكد على الضيف المقيم في البلد فيكرم 3 أيام، هذا حقه والقدر الواجب، وما زاد عن ذلك فهو من المستحب. قال الله سبحانه وتعالى وما ملكت أيمانكم، فكذلك يحسن لملك اليمين ولا يظلم ويبغى عليه. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولعل ختم هذه الآية بهاتين الصفتين أن المختال والفخور لا يعرف لله سبحانه وتعالى حقا، ولا للوالدين حقا، ولا للذي القربى، ولا لليتيم، ولا للمساكين، حقا، فهو متكبر مختال في نفسه والعياذ بالله، فهو يرد يغمط الناس ويحتقرهم ويرد الحق. فالله سبحانه وتعالى لا يحب من كانت هذه صفته، بل إن الله سبحانه وتعالى يحب المخبتين المتواضعين المتذللين الرحماء بين عباد الله عز وجل من المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن العمل والقول السديد، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.